قال: وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. نعم، الأصنام إنما عبدت بهذه الحكايات وهذه الخرافات، أنها تنفع وأنها تضر وأنها فيها بركة وأنها وأنها، فعبدها الناس وهي أصنام يشوفونها، أصنام حجارة منحوتة أو بناء ينحتونه بأيديهم ثم يعبدونه. قال إبراهيم عليه السلام: فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هم ينحتونه ثم يعبدونه، كيف تعبده وأنت الذي صنعته وأنت الذي كونته؟ نعم. قال: فإن القوم، يقول بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان ورب. نعم، هذا سبق إن الذين يأتون للقبور أو للأصنام قد يسمعون أصواتا ويقولون: هذا صوت الولي أو صوت الميت، وهو في الحقيقة إنما هو صوت الشيطان ليغرر بهم. الشيطان يتكلم بلسان الميت أو يظهر بصورة الميت ويخاطبهم فيقولون: هذا هو الميت، دعوناه فاستجاب لنا، وهو الشيطان في الحقيقة. نعم.